سؤال الثاني السؤال الثاني شيخنا. نعم. يقول يتبع للسؤال الأول في حالة عدم وجود من يذبح من أهل السنة نهائيا فما الحكم؟ أظن السؤال ليس فيه شيء جديد. ما سبق الجواب. طيب. لكن أنا أهتبل فرصة إعادة السؤال بطريقة أخرى فأقول لماذا هؤلاء المسلمون يكيدون أمر طعامهم وشرابهم لناس أقل ما يقال فيهم أنهم مشكوك في إيمانهم وعقيدتهم. لماذا لا يكلفون أو يوجدون من يذبح لهم ممن يسمونه من أهل السنة والجماعة؟ لأن هناك الحكومة لا تفرق، والحكومة أوكلت هذا الأمر للأغلبية، وهؤلاء الرافضة أغلبية في البلد. هذا يمنع أن يكون هناك جزار مسلم؟ لا يمنع، لكن على المستوى الرسمي هم المسيطرين على المهم أنه والحمد لله ما يمنعون. نعم. فإذا عليهم أن يستغلوا هذا التيسير قبل أن يأتيهم التعسير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.